خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن دعاء عظيم من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل هذا الدعاء في مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله من حديث ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي، أي كما جعلت يا الله خلقي مستقيما معتدلا في غاية الإحسان والإتقان، أسألك أن تحسن أخلاقي فتكون في غاية الحسن والكمال كهيئة خلقي. في هذا الدعاء توسل إلى الله عز وجل بصفاته وأفعاله من كمال القدرة وحسن التصوير، وهو من أعظم أنواع التوسل إلى الله سبحانه. وفي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن خلقه تعليما له ولأمته في سؤال لما له من شأن عظيم وفضل كبير وموقع جليل في قلوب العباد، فقد جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان فضله وعلو شأنه. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وحسن الخلق من أعظم الأسباب في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وهناك فضائل كثيرة لحسن الخلق، وحسن الخلق يكون مع الله تبارك وتعالى ويكون كذلك مع عباد الله. فحسن الخلق مع الله تعالى يكون الرضا بحكمه شرعا وقدرا، وتلقي ذلك بالانشراح وعدم التضجر وعدم الأسى والحزن، وحمده وشكره على بلائه ونعمائه سرا وعلنا. وحسن الخلق مع الخلق هو كف الأذى وبذل الندى وتلاقة الوجه. كف الأذى بألا يؤذي الناس لا بلسانه ولا بجوارحه، وبذل الندى يعني العطاء من مال وعلم وجاه وغير ذلك، وتلاقة الوجه أن يلقى الناس بوجه منبسط. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نسأل الله سبحانه حسن الخلق، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. فنسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا حسن الخلق هذا، ورد العلم إلى الله أسلم. فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.